الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وصل الجنة بكل حال. وهذا حق. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم، فإن معنى لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله كما تقدم من أدلة. نعم، بارك الله فيك. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، فمن انتسب إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه رأس الأمر وحقيقته وهو الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس أجمعين، فمنهم من أجاب ومنهم من لم يجب. من لم يجب يقال له من أمة الدعوة، أما الذي أجاب فهو من أمة الإجابة، الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس ينقسمون إلى قسمين، الجن والإنس ينقسمون إلى قسمين، والله سبحانه وتعالى أرسل إلى جميع الثقلين الجن والإنس، خاصة المخالفين منهم. فمنهم من استجاب فيسمى من أمة الإجابة، ومنهم من لم يستجب فلا يزال من أمة الدعوة، لأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة للجميع. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو مبعوث إلى الجميع، من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم رشد، ومن أبى فإنه لا يضر إلا نفسه، وهو من أمة الدعوة، ممن يعني أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم. وكذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليهم دعوتهم، يجب عليهم أن يدعوا المخالفين ولا ييأسوا. نعم، هناك أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم من المسلمين، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمة الدعوة فمن غير ذلك، ممن لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام، من يهود ونصارى ومشركين إلى قيام الساعة، لا يزالون هم من أمة الدعوة، يعني ميدان للدعوة، للدعوة المحمدية. نعم. وقد فقد منه رأس الأمر وحقيقته. فمن ادعى أنه من أمة الإجابة، وقد فقد منه الإسلام، فليس من أمة الإجابة. نعم. والإسلام هو الملة والدين، فمن فقد منه فقد كذب وافترى في دعواه الاستجابة لله ورسوله. كما أن الحيوان إذا فقد منه رأسه فأي شيء ينفع سائر جسده. فمن ادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه الإسلام رأس الأمر وأساسه إفراد الله بالعبادة، فلا وجود لما يدعيه لفقده حقيقة الانتساب. قال شيخ صحيح. نعم. قال شيخ الإسلام: كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان أو غيرهما، كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان أو غيرهما إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك. انتهى. اي نعم. كمن ادعى أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو مع الله غيره، كأن يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويزعم أن ذلك قربة إلى الله وأنه مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنه هو المضاد المعادي للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن ادعى أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ادعى أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يدعو مع الله غيره، أي نعم، كان يسأل غير الله قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ويزعم أن ذلك قرب إلى الله تعالى وأنه مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن هذا كاذب، يعني في دعواه أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال له إنه من أمة الإجابة، إذ هو مضاد معاند معادي للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله، فكل من دعا إلى غير الله عز وجل حتى وإن دعا إلى الله وهو في باطله يدعو لنفسه أو يدعو لهواه، فهو ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فأتباع النبي هم الذين يدعون إلى الله، وهم الذين يدعون إلى الله على بصيرة. نعم. المعادي للنبي صلى الله عليه وسلم، المنقص والمستهزي بدين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يقر أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ومع ذلك يعمل بخلافه، فقد عكس الدين والشرع جميعا وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومرق من الإسلام، حيث جعل الشرك توحيدا وزعم أن هذا مما أمر به، فعطل الدين والشرع جميعا. زعم أن هذا الشرك مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، فعطل الدين والشرع جميعا، نسأل الله السلامة. وهذا يوجد في كثير من الناس، يسمي البدعة سنة حتى يغالط في الأدلة وينقل عن بعض الأئمة، بعض أئمة المسلمين ينقل أقوالا ويعكس دلالتها. على كل حال هذا صاحب هوى، وصاحب الهوى يعني يعتبر ليس به خفاء الحجة وخفاء الدليل، إنما صاحب الهوى، نسأل الله السلامة، أي نعم، لا حيلة فيه، لأنه ليس به خفاء الدليل، وإنما هو صاحب يعني هوى متبع. نعم. من هو صاحب الهوى؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا إذا ما نهى نفسه عن الهوى، أي نعم، فهو ممن يكون، هو ممن اتبع هوى. لا، مسألة الجهل إذا كان جهلا من غير تفريط ومن غير إعراض، لكن الشأن في من يأتيه الذكر يذكر بآيات ربه ثم يعرض، أي نعم، أو يفرط فيما لا يسعه جهله، يعني يقول إنه مسلم، يقول إنه يشهد أن لا إله إلا الله، وهو يفرط في معرفة ما يقول، لا يدري ما يقول، هذا جاهل لا يعذر بجهله، لأنه مفرط. أي نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نقرأ القرآن سواء. نعم، حياكم الله. نعم. وعموده الصلاة. نعم. هذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم، وهو أن مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط. الفسطاط الخيمة، والعمود اللي في الوسط المرتكز. نعم. والصلاة من الدين هي بمثابة العمود من الخيمة، فإذا فقدت الصلاة فقد الدين، آخر شيء يفقد من الدين هو الصلاة، فإذا فقد آخر الدين فقد الدين كله، آخر ما يفقد من الدين هو الصلاة، فإذا فقد آخر شيء يعني هذا أنه فقد كله، أي نعم، فكما أن عمود الفسطاط إذا سقط سقط الفسطاط فكذلك إذا فقدت الصلاة سقط دين تاركها دين تاركها ولم يبق له دين، لأن مجرد ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. ترك الصلاة تعمدا ترك الصلاة تعمدا كفر مخرج من الملة. نعم هذا حق، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشخص الذي تعمد ترك الصلاة لو استتيب وإلا عرض على القتل فاختار القتل على الصلاة، فهل في قلب هذا إيمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حين يتحمل القتل على أداء الصلاة، أي نعم، هل نقول إنه يعني بقي عنده شيء من نسأل الله السلامة؟ نعم. وهذا الحديث من أدلة ما اختاره الإمام أحمد وغيره أنه إذا تركها كسلا فهو كافر. نعم. فإن قوله عمود الصلاة يدل على أن المراد فعل الصلاة، ليس المراد الإقرار بها. أي نعم، المراد فعل الصلاة ليس المراد الإقرار الدعوة، لأن كل دعوة لا بد لها من برهان، خاصة الصلاة. كان السلف الصالح لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر مثل ترك الصلاة. يعني الصلاة قرينة يعني عمود الدين. نعم. فإن المبتدا والخبر معرفتان يقتضيان الحصر، وأنها وحدها عمود الدين، وأما جحد وجوبها فكفر إجماع يدل على أن تركها كسلا مختلف في حكمه، هل هو كفر مخرج من الملة أم أنه مع الإقرار بوجوبها لا يخرج من الملة، لكن الإجماع على ذمه. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أجمعوا على قتله، واختلف الثلاثة هل يقتل ردة أو يقتل حدا. فالإمام أحمد والمحققون من علماء الحنابلة قالوا يقتل ردة، وغيره من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي قالوا يقتل حدا. فرق بين القتل حد والقتل ردة أنه إذا قتل حدا يعتبر مسلما ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وتجرى عليه أحكام الإسلام. أما إذا قتل ردة فيعني هذا أنه لا تجرى عليه أحكام الإسلام، أحكام المتوفى مسلما، أحكام المسلمين. أما أبو حنيفة رحمه الله فهو يرى أن تارك الصلاة كسلا يجب أن يعاقب ويحبس حبس مؤبد حتى يفعلها، حتى يصلي، يعني موت بطيء. أي نعم، حتى يفعلها، لكن هذه عقوبته، لا يعني لا يرى أنه يكفر إلا إذا كان جاحدا وجوبها. فجحد وجوب الصلاة مجمع على أن حكمه الكفر، أن جاحد وجوب الصلاة كافر بالإجماع، لكن تاركها كسلا عند المحققين من العلماء وأهل الحديث الذين هم أسعد بالدليل أن من تركها متعمدا حتى ولو كان يقول إنه متكاسلا، إذا تركها متعمدا فهو كافر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافر. من ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولو تصورنا أن تارك الصلاة عمدا أتي به وقيل له إننا سنقيم عليك القتل أو سنقتلك، يعرض على السيف فيختار السيف على الصلاة، فهل هذا إلا دليل العناد؟ والعناد كفر، هنا. فالتعمد والإصرار على التعمد خاصة الصلاة نعم وهي ركن من أركان الإسلام، يعني عند التحقيق تجد أنه نعم كما قالوا كفر. نعم. وأما جحد وجوبها فكفر إجماعا وإن فعلها، كما أن جحد شيء مجمع عليه عند الأئمة كفر. اي نعم، وان فعلها وان كان يصلي ما دام يجحد وجوبها فهو كافر. اي نعم، كما ان جحد شيء معلوم من الدين بالضروره مجمع عليه يعني مجمع على حكمه عند الائمه كفر. لهذا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر الا بالركن الاول، لما سئل يعني عن الأمر الذي يكفر به ويقاتل عليه قال أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا من ترك هذا الركن فبالإجماع أنه يكفر. قال أما بقية الأركان فقد اختلف العلماء هكذا. قال ونحن وإن قاتلناه على أداء شيء منها فقد لا نكفره. ثم بين رحمه الله خلاصة أمره، قال اشتهرت عند الناس بأربع: بالتوحيد والشرك والتكفير والقتال. فوافقني من ينتسب إلى العلم على التوحيد والشرك، قالوا التوحيد زين والشرك شين، لكن التكفير والقتال يعني خالفوا في هذا. قلت لهم اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال. اي نعم، اعملوا بالزين، انتم وافقتون انه زين، ان بياني للتوحيد صح وبياني للشرك انه شرك صحيح، لكن توقفتم في التكفير والقتال. انا لا اكفر الا بمن عرف التوحيد فتركه او عرف الشرك ففعله. اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال تلقائيا. اي نعم، يعني خلاصة جميلة جدا. لكن هو الشيخ هذا الذي رمي واتهم وكذا لا يكفر الا بما اجمع العلماء على تكفيره، ولهذا نواقض الاسلام العشرة كلها تنحصر في الشهادتين فقط. نعم، بارك الله فيك. نعم. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة الشيء أعلاه، وذروة البعير سنامه وهو أعلاه وأطلع. بل إن الشيخ لا يكفر أحيانا، لا يكفر بمن فعل الشرك جاهلا. قال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني العراق، هذا في جوابه للسويدي عالم من علماء العراق، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ لأنهم يتهمون بأنه يكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي وهو يتبرأ من هذا. ويقول إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعته؟ معاذ الله، يعني كما قال بل أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أو ومن شهد من المسلمين بأن المسلم هو المسلم حيث كان. إذا المسلم يعني أقام دينه فهو المسلم حيث كان، ولا يلزم أن يهاجر أو يدخل تحت الطاعة أو أن أي نعم أو أن يعني يلزم بالرأي المخالف، لا. أي نعم. ذروة الشيء أعلاه وذروة البعير سنامه وهو أعلاه وأرفعه، هذا ذروة الإسلام. أي نعم، ذروة الشيء أعلاه وذروة البعير سنامه. نعم. وهذا يفيد أن الجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين. شوفوا لاحظوا، قال ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد أعم من القتال، الجهاد القتال أحد أفراد الجهاد، الجهاد أعم من القتال. فإذا تدبرنا معنى الجهاد عرفنا أن كل مسلم يجاهد، أي نعم، بقدر ما يستطيع. والقتال هو نوع من أنواع الجهاد، يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله لا من أجل سفك الدماء. أي نعم، ليس القتل قتل المشرك هو أو قتل الكافر هو المقصود أو هو المراد بالقتال، ولكن المراد هو إعلاء كلمة الله. المراد بالقتال هو أن تعلي كلمة الله، أن تجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا هو المراد بالقتال فقط. وإلا لو كان يعني كان الحق هو العالي، أي نعم، فليس القتال مقصودا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذا كان الشخص طالب حق وطالب، أي نعم، بين له، أوضح له. أي نعم، إذا أهل الكتاب اختاروا دفع الجزية أو اختاروا الدخول في الذمة أو اختار، يعني لم يكن هناك صد عن سبيل الله، أي نعم، هنا ليس القتال، أي نعم، ليس القتال إلا لإعلاء كلمة الله فقط. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الست بتاعتي متى بخرج من البيت؟ ها؟ أي نعم. أنا سألت على الباب برا. أي. طيب يا أخي، هل يبطل العمرة؟ لا إن شاء الله ما يبطل العمرة، بس يعني ينبغي، أقول ينبغي تجنب الجدل وتسامح، لا سيما بين، أي نعم، ولا يبطل العمرة إن شاء الله. ولا يبطل العمرة إن شاء الله. استغفر الله جميعا، استغفر الله جميعا، أي نعم، عن هذا الجدل والشيء اللي أغضبكم. أي نعم، ولا يبطل العمرة، ما يبطل العمرة، خلاص. شكرا. مرحبا، حياك الله، مرحبا. بتمشي يعني. ربنا يوفقه، الله يتقبل من الجميع. نعم، تفضل. يعني لا، ما يبطل العمرة. ما شاء الله. الله يرزقنا وإياكم الله. الاحتياط والورع. نعم. وذلك لأن. يدل على الخير هذا، ما في شك، يدل على الخير. الخير يعني في النفوس، لكن نحتاج إلى العلم، نحتاج إلى الفقه. أي نعم، نعم. وذلك لأن فيه بذل المهج التي ليس شيء يعني في الجهاد. أي نعم، في الجهاد بذل المهج، في الجهاد التضحية بالراحة، في الجهاد التضحية بالجهد. أي نعم، والجهاد كلمة عامة. نعم. التي ليس شيء أنفس منها ولا يعادلها شيء البتة، فيبذل مهجته ويبذل ماله لظهور الدين وتأييده، ويبذل راحته، يضحي بكل شيء من أجل إظهار الدين. نعم، هذا هو الأصل. نعم. وجهاد الكفار والمنافقين فبذلك استحق أن يكون تجاهدهم بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، تجاهدهم بالقرآن، باللسان، بالقلم، نعم، بكل ما تستطيع، بالسيف والسنان إذا لم يكن إلا هو، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا. نعم، نعم، إذا كانت هناك قدرة وكان هناك تمكن، بشرط أن يكون، بشرط التمكن وبشرط عدم حصول المفسدة في الدين أو حصل، نعم، أو حصول ما هو أنكر. نعم، بارك الله. فبذلك استحق أن يكون من الدين بهذا المكان. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال: تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وغير ذلك من الآيات والأحاديث المستفيضة في فضل الجهاد والحث عليه، وهو ركن من أركان الدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله هذه النبذة الجليلة كغيره برد العلم إلى من هو بكل شيء محيط علما، وسأله أن يثني على نبيه وآله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لأن الصلاة من الله، كما عن أبي العالية في صحيح البخاري قال: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فأنت لما تقول اللهم صل على محمد تدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله ثناؤه على عبده، صلاة الله على عبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار. صلاة الملائكة على الآدميين هو الاستغفار، هو استغفارهم للآدميين. ومن الآدميين الصلاة من الآدميين الدعاء، الصلاة من الآدميين الدعاء بالرحمة. أي نعم، الدعاء. فالصلاة من الآدميين هي الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إن شاء الله حسن الخاتمة. يقترح الأخوان كشف الشبهات، وهو كذلك إن شاء الله، ما أدري على كل حال. أي نعم نعم، مبارك إن شاء الله. يقول: أعمل في أحد البنوك، يعني بمهنة محصل وليس محاسب في الحسابات، فهل المرتب الذي أتقاضاه فيه شيء؟ البنوك على كل حال إذا كانت 100% تكون ربوية هذا شيء آخر، لا تساعدها في عملها. أما إذا كانت مثلا التعامل بالقرض بالربا أو التعامل بالربا أحد أعمالها، وأعمالها تبلغ يعني 80% ليست ربوية، تدخل في مضاربات وتدخل في أشياء، فالحكم للغالب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل متزوج وله أطفال، إذا كان لا يصلي كسلا ما حكم بقاء زوجته معه؟ وهل يجوز أن تفهم زوجته بأنه يحرم عليها البقاء معه وترك زوجها؟ أنا ذكرت أن المسألة يعني فيها خلاف، ولكن التحقيق أن من ترك الصلاة كسلا أنه يكفر، فعلى هذا لا يحل لزوجته أن تبقى معه، ويجوز أن تفهم بأنه يحرم عليها. سماحة شيخنا الشيخ ابن باز يرى هذا، وهو أسعد بالدليل، وغيره من علماء الدعوة في هذه البلاد يرون أن تارك الصلاة كسلا متعمدا أنه يكفر. فعلى هذا نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إن عنده بتر في ساقه، ويرتدي جهاز، ويرتدي شراب لقدم الجهاز، يعني يقصد في الإحرام. نعم يرتديه إذا كان يحتاج له، يرتديه في إحرامه ولا شيء عليه. أي نعم، ما دام هو محتاج لهذا البتر، محتاج لهذا الرباط لأجل البتر في ساقه، فلا شيء عليه. لعله الذي سأل بالأمس فأخبرته بهذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أكرر العمرة لنفسي؟ ما أكثر ما يتكرر هذا السؤال. ودائما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والصحابة لم يكرروا العمرة، اكتفوا بعمرة واحدة. فالعمرة يخصص لها سفرة واحدة، تكرار العمرة في وقت واحد وفي سفرة واحدة هذا هو الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا الصحابة. أما لو هو خالف أو هو خرج وكان قد تحلل من إحرامه الأول بقضاء نسكه وأصبح حلالا ثم خرج إلى الحل وأحرم مرة أخرى، إن عقد إحرامه نقول أتم النسك الذي دخلت به، يجب عليه إتمامه. لكن ليس مشروعا، يعني ندله على ما هو أفضل، وهو أن يكرر الطواف حول البيت 7 أشواط مرتين، 3 مرات، 4 مرات، أفضل له من أن يخرج ويكلف نفسه ويأتي بإحرام جديد، وهو خلاف ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بالعمرة فأتاها العذر، يعني أصابها الحيض، ما تستطيع أن تطوف بالبيت وتسعى وتحل من عمرة مفردة، فجاء وقت الحج وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض عمرتها وأن تدخل عليها الحج. فلما طافت للحج، طهرت طبعا واغتسلت، طافت للحج بعد الوقوف بعرفة وبعد الإفاضة ليلة العيد، طافت للحج وسعت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لكنها لم يعني تطب نفسها بذلك، قالت: إن صويحباتها ينصرفن بعمرة، يعني مفردة، وبحج مفرد، فكيف هي تنصرف يعني بعمرة وحج في إحرام واحد؟ فكأن في نفسها يعني بعض ما فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم تطيب لخاطرها ولتنصرف بعمرة مفردة. ولم ينقل لنا أن عبد الرحمن اغتنم الفرصة وأحرم، لو كان تكرار العمرة مشروعا لذكر أن عبد الرحمن بن أبي بكر يعني اغتنم فرصة خروجه بأخته عائشة وأحرم معها، لكن لم يفعل ذلك. فالخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كل ما دخلت البيت الحرام أطوف 7 أشواط أم أصلي ركعتين؟ تحية البيت الطواف، إذا كان عندك وقت فإذا دخلت البيت تطوف 7 أشواط، لأن تحية البيت الحرم تحية البيت الطواف. لكن إذا دخلت والصلاة مقامة فأنت تصلي، إذا لم تتمكن تصلي ركعتين، لو لم تطف يجوز ذلك، لكن تحية البيت الطواف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.